بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجوز هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما. هذا معلوم أنه من إذا ما كل ما جاز بيعه جازت هبته، كل ما جاز بيعه جازت هبته، فتجوز هبة الأعيان التي تباع، تجوز هبة الأعيان التي تباع، وتجوز هبة المشاع، تجوز هبة المشاع. كما أن المشاع يجوز بيعه كذلك تجوز هبته، كذلك تجوز هبته. قال: وتجوز هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما، يعني إذا كان الجزء المشاع معلوم. أما إذا كان الجزء المشاع مجهولا فإنها لا تصح هبته على المذهب، على المذهب والراجح أنها تصح، لأن هبة المجهول يتسامح فيها، يتسامح في عقود التبرعات ما لا يتسامح في عقود المعاوضات. قال: وهبة كلب يقتنى، وهبة كلب يقتنى. يقول: تجوز هبة الكلب لأنه تبرع، لأنه تبرع. ومنهم من قال إنه لا يسمى هبة لأنه يرفع يده عن الكلب ويأذن لغيره بأخذه، يرفع يده عن الكلب ويأذن لغيره بأخذه، لكن ما دام أنها تبرع فقد يكون الأمر سهل. قال: وهبة كلب يقتنى، يفهم منه أن الكلب الذي لا يقتنى لا تجوز هبته لأنه لا يجوز بيعه، والكلب الذي يقتنى هو ما كان كلب حراسة أو زرع أو صيد، هذا هو الذي يجوز اقتناؤه، فما عداه لا يجوز اقتناؤه فلا تصح هبته، لا تصح هبته. قال: ونجاسة يباح نفعها كالوصية، ونجاسة يباح نفعها كالوصية، يعني يباح هبة النجاسة، يباح هبة النجاسة، لكن ليس كل نجاسة، النجاسة التي يباح نفعها، النجاسة التي يباح نفعها، مثل على المذهب الجلد، جلد الميتة في اليابسات، جلد الميتة في اليابسات، جلد الميتة نجس حتى لو دبغ، على المذهب حتى لو دبغ فهو نجس، لكنهم يقولون يجوز استعماله في اليابسات لأن النجاسة لا تتعدى، فتجوز هبته. ومثله السرجين، يعني ما يوقد الأدهان النجسة التي يوقد فيها، لأنهم يقولون يجوز الإيقاد بالأدهان النجسة في غير المسجد لأن لها دخان، الدخان نجس فلا يكون في المسجد، لكن هل يجوز أن الشخص يولع نار من شحم نجس؟ يجوز، لأنه يريد الضوء، يريد الضوء، والنجاسة ما تأتي، دخان يذهب مع الهواء، فهنا يجوز استعمال النجاسة في هذه الحالة. أيضا تجوز هبتها، تجوز هبتها، ولهذا قال: ونجاسة يباح نفعها كالوصية، كالوصية، يعني كما أنها تجوز في الوصية، يعني لو أوصى بالكلب أن يكون بعد موته لفلان، أو أوصى بالأدهان النجسة التي يجوز استعمالها على وجه لا يتعدى، فكذلك الهبة، كذلك الهبة. ولا تصح معلقة ولا مؤقتة، لا تصح الهبة معلقة، لا تصح الهبة معلقة، يعني تقول مثلا: إذا دخل شهر رمضان وهبتك هذه الساعة، وهبتك هذه الساعة إذا دخل رمضان، أو إذا دخل رمضان وهبتك هذه الساعة، لا يصح معلقة، لا تصح معلقة، سواء وهبه نقد أو غيره، سواء وهبه نقد، نقد أو غيره. قالوا: لأنها لأن تمليك، والتمليك يكون في الحال، تمليك والتمليك يكون في الحال، وعندهم البيوع، يصح معلقة؟ لا، فالعقود على المذهب كلها لابد أن تكون منجزة، واضح الله؟ فكذلك الهبة، كذلك الهبة. والصحيح أنه يجوز أن تكون الهبة معلقة، يجوز أن تقول وهبتك كذا إذا دخل رمضان، إذا دخل رمضان وهبتك كذا وكذا، هذا لا بأس، هذا لا بأس. قال ولا مؤقتة، ولا مؤقتة، تقول وهبتك هذه الساعة لمدة شهر، وهبتك هذه الساعة لمدة شهر، أو وهبتك البيت لمدة سنة، يقول المصنف لا يصح، لا يصح مؤقتة، لا بد أن تكون مؤبدة، لا بد أن تكون مؤبدة. والصحيح جواز ذلك، والصحيح جواز ذلك، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وهو أيضا وجه في المذهب أنه لا بأس أن تكون العقود معلقة، والأصل في العقود الصحة، والأصل في الشروط الصحة الجواز، فلا بأس. قال إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت إلى آخره. بالنسبة المصنف هنا ذكر هبة العمرة والرقبة، ذكر هبة العمرة والرقبة. العمرة تقول وهبتك هذا البيت مدة عمرك أو مدة عمري، هذه تسمى العمرة، وتسمى أيضا الرقبة لأن كل منهم يرقب موت صاحبه، تقول مثل وهبتك هذا البيت ما عشت ثم ترده لي، سواء ما عشت أنا أو ما عشت أنت، كل منهم يرقب موت صاحبه ليأخذ هذه الهدية ليردها، فسميت الرقبة وسميت العمرة. وهذه على المذهب مؤبدة، على المذهب مؤبدة، اشترط أو لم يشترط، على المذهب العمرة مؤبدة. فلو قال وهبتك بيتي مدة حياتك، فهنا يكون البيت مؤبد، إذا مات ينتقل لورثته، ينتقل لورثته. والصحيح في هذه المسألة أن العمرة لها ثلاثة أحوال، العمرة لها ثلاثة أحوال. حال الأولى أن يطلق، حال الأولى أن يطلق، أن يقول أعمرتك، ها أعمرتك بيتي هذا، ها، فيكون للموهوب له مؤبدا، مؤبد لا هو لورثته، ها أعمرتك هو، فهذه مؤبدة، هذه تكون مؤبدة ولا تحد، خلاص يملكها، يملكها من أعمرت له. حال الثانية، حال الثانية أن تقيد، أن تقيد، يقول وهبتك هذه الدار ما عشت أو ما حييت أو ما بقيت، وهبتك هذه الدار ما عشت أو ما حييت، فهذه تكون عارية، هي تكون عارية، إذا مات ترجع لصاحبها، إذا مات ترجع لصاحبها. هذا الحال الثاني، الحال الثانية. الحال الثالثة، حال الثالثة أن يشترط، أن يقول وهب أعمرتك الدار ما عشت ثم بعد موتك ترجع لي، وهبتك هذا الدار ما عشت يعني ما حييت ثم ترجع لي، ثم ترجع لي. فهنا إذا مات رجعت، هنا إذا مات رجعت. طيب المصنف هنا ماذا يقول؟ يقول إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك، هنا مؤقتة بعمره وبحياته، أو عمري أو ما بقيت، يعني ما بقيت أو ما بقيت، يصح ولا ما يصح؟ يصح. المصنف هنا ما شكله، ما شكله، قال ما بقيت ما على التأشي، لماذا؟ ليشمل ما بقيت وما بقيت، هناك فرق بينهما. إذا قال أعمرتك هذه الدار ما بقيت علقها بحياة الواهب، صح؟ وإذا قال وهبتك أعمرتك هذه الدار ما بقيت علق بحياة الموهوب له، واضح؟ هنا تكون مؤبدة، هنا تكون مؤبدة لأن أطلق. ولهذا المصنف هنا يقول تصح هذه الهبة وتكون مؤبدة، يعني له ولعقبه، له ولورثته من بعده. قال أو عمري أو ما بقيت فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده يعني مؤبدة يعني مؤبدة. وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه، يقول المصنف عارية، هذا عارية. إذا قال سكن بيتي لك مدة عمرك يكون البيت عارية يسكنه، وإذا مات يرجع لصاحبه. أو غلته، قال أجرة بيتي لك مدة عمرك، ها فيكون عارية له الأجرة ثم بعد ذلك يرجع بعد موت. أو خدمته لك، إذا قال خدمة عبدي لك، خدمة عبدي لك ما عشت ونحوه، فهنا يكون عارية، يكون عارية. أو منحتكه منيحة، يعني أعطاه شيء ينتفع منه، ينتفع منه، فيكون عارية، يكون عارية. والعارية ها مضمونة مطلقة، انتبهوا، العارية على المذهب مضمونة مطلقة وله الرجوع متى شاء. يعني لو قال سكناه لك عمرك، سكناه لك عمرك ثم بعد يوم رجع، يرجع ولا ما يرجع؟ ها على المذهب يرجع، العارية يرجع في أي وقت، ومضمونة على المذهب مطلقة، العارية مضمونة مطلقة. ولهذا قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية، فعارية. فمدام قال عارية أنه يرجع متى شاء، متى شاء. طيب لماذا قالوا هذه عارية؟ لأنها هبة منافع، لأنها هبة منافع، وهبة المنافع على المذهب يرجع متى شاء، هبة المنافع على المذهب يرجع متى شاء. واضح لله؟ فلو قلت لشخص وهبتك بيتي تسكنه سنة، وهبتك بيتي تسكنه سنة، ماذا يكون محمد؟ ها نعم، هبة منافع يعني عارية. طيب بعد أسبوع قال أنا أريد البيت، ها المذهب له ذلك، لأن العارية يرجع متى شاء. والصحيح أن المسلمون، أن المسلمين على شروطهم، إذا كان يتضرر، إذا كان يتضرر، لأن إذا أخذ البيت قد يأخذ يشتري آثاث ويؤثث ويخسر، قد يتحمل ديون، كيف يرجع؟ لكن المذهب العارية يرجع مطلقة ويضمن مضمونة مطلقة. قال ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه. يقول ومن باع فاسدا أو وهب فاسدا، بيع الفاسد باع شيء لا يملكه، باع شيء لا يملكه، باع هذه الساعة على زيد من الناس وهو لا يملكها، واضح ولا؟ ثم بعد بيعها على زيد ها تصرف فيها تصرفا يجوز له ذلك، يجوز له ذلك سواء بيع أو أجرة وغيره. يعني العقد الأول فاسد والعقد الثاني صحيح، إذن التصرف الثاني صحيح. طيب لماذا صحيح وقد باع؟ قال لأن البيع فاسد فوقع التصرف الثاني في ملكه، ما دام البيع فاسد هي لا تزال ها في ملكه، ما انتقلت، صح ولا لا؟ فتصرفه الثاني وقع صحيح، وقع صحيح، هذا بالنسبة للبيع. وقل أيضا في الهبة، قال أو وهبه فاسدا، وهبه فاسدا يعني أعطاه شيء فاسد، أعطاه شيء فاسد لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، ثم بعد ذلك تصرف فيه تصرفا جائز، تصرف جائز. يعني مثلا ونضرب بذلك مثلا، باع على صبي، باع على صبي عمره 5 سنوات أو 7، يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح البيع. ثم بعد ذلك باعها على محمد، العقد الثاني صحيح ولا مو صحيح؟ والأول فاسد، إذن الثاني وقع صحيح. طيب لماذا وقع صحيح؟ لأنه وقع في ملكه، ما دام البيع فاسد لا تزال السلعة في ملكه، فالتصرف الثاني وقع صحيح سواء في بيع أو في هبة. ولهذا قال ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني، يعني صح العقد الثاني. طيب لماذا لم يصح الأول؟ لأنه فاسد، لأنه تصرف في ملكه، يعني تصرفه الثاني وقع في عين ملكه، وقع في عين ملكه فصار صحيحا، صار صحيحا. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في عطية الأولاد، في أحكام عطية الأولاد والهبة لهم، في أحكام العطية والهبة للأولاد. فقال رحمه الله تعالى: يجب التعديل في عطية عطيته أولاده بقدر إرثهم، بقدر إرثهم. المصنف يقول يجب، يقول يجب، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية أيضا، مذهب الظاهرية أن العدل بين الأولاد واجب، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. والعمدة في هذا حديث بشير، العمدة في هذا حديث بشير أنه نحل ولده غلاما، ها حديث نعم النعمان وهب ولده بشير، النعمان أي النعمان وهب ولده غلاما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده، وقال لا تشهدني على جور، وقال اتقوا الله بين أولادكم. نعم، كل هذه النصوص تدل على وجوب العدل بين الأولاد، تدل على وجوب العدل بين الأولاد. ثم أيضا هناك تعليل، فإن عدم العدل يورث العداوة، عدم العدل بين الأولاد يورث العداوة والقطيعة، يورث العداوة والقطيعة. والقول الثاني مذهب الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، أن العدل ليس بواجب، أن العدل ليس بواجب بل مستحب، بل مستحب. واستدلوا بالأدلة العامة في الإحسان إلى الأقارب، الإحسان إلى القربى، صلتهم، فقالوا ما دام أن إحسان القربى فهؤلاء أقارب، هؤلاء هم أولى الأقارب، أولى الأقارب. واستدلوا أيضا بنفس حديث النعمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري، قال أشهد على هذا غيري، لو كان محرم والعدل واجب ها لم يقل أشهد على هذا غيري، لا أبطله، أبطله صح. ويجاب عليه أن هذا من باب التهديد، هذا من باب التهديد، لا لأجل الأمر بإشهاد غيره، هذا من باب التهديد. واستدلوا بقصة أبي بكر، أبي بكر ماذا قال لعائشة؟ قال لو كنت ملكتي، لو كنت ملكتي، فدل على أنها لو ملكته لجاز، لجاز. ويجاب عليه أن هذه قضية عين، هذه قضية عين، قد يكون أعطى عائشة لحاجتها كما سيأتي، قد يكون أعطى عائشة لحاجتها. وعلى هذا القول الراجح الأول، الراجح مذهب الحنابلة، الوجوب، وجوب العدل بين الأولاد، وجوب العدل بين الأولاد. طيب انتبهوا، الذين قالوا بوجوب العدل قالوا هل العدل في الهبة والعطية أو حتى فيما يحتاجه الولد؟ واضح لا؟ يعني إذا احتاج الولد مثلا إلى علاج وعولج ب20,000 ريال، هل نعطي كل واحد من إخوانه 20,000 ريال؟ هذا هو القول الأول، اختلفوا. القول الأول أنه نعم، قالوا أنه يعدل بينهم حتى في مثل هذه الأمور، يعدل بينهم حتى في مثل هذه، حتى في مثل هذه الأمور، ولا يجوز أن يخصص أحد منهم، لا يجوز أن يخصص أحد منهم بشيء. هذا قال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية. والقول الثاني جواز التخصيص للحاجة، القول الثاني جواز التخصيص للحاجة، وهذا اختاره ابن قدامة من الحنابلة وشيخ الإسلام تيمية وغيره، أنه يجوز تخصيص بعض الأولاد لأجل الحاجة، إنما الممنوع الهبة المحضة، العطية المحضة، هذا لا يجوز أن يعطي أحدا من أولاده دون البقية، أما تخصيصه لأجل حاجة فلا بأس، فلا بأس. ولهذا البنت تحتاج إلى ذهب مثلا، صح ولا لا؟ يشتري لها قلادة، خاتم ب2,000 ريال، الولد يحتاج إلى ملابس ب200 ريال، 300 ريال ولا لا؟ فهل هذا يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأن هذا تخصيص الحاجة، هذا تخصيص الحاجة. ومثله ولده يدرس في الجامعة يحتاج إلى نفقة، والآخر عنده في البيت، هل لابد أن يسوي بينهم؟ لا، فما كان لأجل الحاجة لا بأس من تخصيص بعضهم عن بعض لأجل الحاجة، أما ما عدا الحاجة فلا يجوز، ما عدا الحاجة فلا يجوز. طيب هل مثله شراء السيارة؟ هل تشري لولدك سيارة؟ قال هذا ولدي الكبير ويدرس في الجامعة والثاني صغار عنده ولا بده يشتري سيارة. نقول لا، لا يجوز شراء السيارة، لكن اشتر سيارة هي لك أنت، يعني يباح لك أن تملكه نفعها لا عينها، أن تملكه نفعها لا عينها، يعني تشتري سيارة وتجعلها باسمك وهو يدرس عليها، يدرس عليها، متى ما انتهى منها يأخذها أبوه، هي ملك لأبيه. أما أن تكون باسمه ينتفع منها ثم بعد مدة يبيعها ويبدلها بغيرها، هذا لا يجوز، لأن هذا عطية وهبة لا تجوز. أما النفع فلأنه محتاج، محتاج فيجوز أن يخصص بما يقيم حاجته، يجوز أن يخصص بما يقيم حاجته. وقول التعديل بين الأولاد، الأولاد يشمل الذكر والأنثى، يعني إذا أهدى للذكر للابن يجب أن يهدي للأنثى، يجب أن يهدي للأنثى حتى لو كانت متزوجة، حتى لو كانت متزوجة، حتى لو كانت متزوجة. طيب والولد حتى لو كان متزوجا، حتى لو كان متزوجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، وهذا عام، هذا عام يشمل الصغير والكبير والمتزوج وغير المتزوج. فما كان من باب الهدية والعطية المحضة فهذه لا يجوز أن يفضل أحد على أحد. لكن كيف يعطون، كيف يعطون الهبة؟ يقول المصنف يجب التعديل في عطيته أو في عطيته أولاده بقدر إرثهم، بقدر إرثهم، وهذا هو المذهب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به القاضي شريح أنه إذا أراد أن يهب أولاده فإنه يقتدي بقسمة الله، يقتدي بقسمة الله جل وعلا، فلا أعدل منه جل وعلا، لا أعدل من قسمته. فإذا وهب للبنت 10 ريالات يهب الولد 20، وهكذا. والقول الثاني الجمهور يقول يسوي بينهم، يسوي بينهم، يعطي الذكر كالأنثى، لقوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. والراجح الأول، الراجح الأول أنه يعطيهم كما قسم الله، كما قسم الله، اقتداء بالقرآن، اقتداء بالقرآن، وأيضا قياسا لحال الحياة على الممات كما ذكر المصنف. قال يجب التعديل في عطيته أولاده بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. قال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله، ما كانوا يقسمون إلا على كتاب، على كتاب الله، يعني اقتداء بالفرائض التي قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر مثل حظ الأنثيين. وورد عن بعض السلف أنه كانوا يسوون بين أولادهم حتى في القبل، يسوون بين أولادهم حتى، حتى في القبل، يعني إذا حب ولد الصغير حب بنته وحب ولد الآخر، لأن من الناس من لا ينتبه لهذا، من الناس من لا ينتبه، يكون الصغير محبوب عنده ها فيجلسه في حجره ويلاعبه ويعطيه فتح السيارة، يعطيه القلم ويضحك معه، والولد الآخر الذي أكبر منه بسنة أو سنتين ها جالس بجنبه، هذا غلط، هذا من أسباب العقوق، وهذا من أسباب العداوة بين الأبناء. ولهذا ما الذي حصل في قصة يوسف وأبنائه إلا هذا، ولهذا يجب العدل بين الأولاد مثل هذه الأمور. قال وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، سائر الأقارب في ذلك كالأولاد، وهذا هو المذهب، يعني مذهب الحنابلة أن الأقارب يعد يسوى بينهم، يسوى بينهم، يعني إذا أعطيت أخاك تعطي أختك، وهكذا، وهكذا قياسا على الأولاد، قياسا على الأولاد، لأن المعنى واحد، المعنى واحد. ما هو المعنى في الأولاد؟ حتى يكونوا في البر سواء ولا يكون بينهم عداوة ولا تباغض. يقول هذا يحصل بالإخوة، يحصل عند الإخوة. والقول الثاني أنه لا يشترط التسوية بين الإخوة، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، لا يشترط أن يسوي بين الإخوة، وهذا هو الصحيح، هذا أنه لا يشترط التسوية بين الإخوة، لأن الإخوة ليسوا في البر كالأبناء، ليسوا في البر كالأبناء، فلا يشترط أن يسوي بينهم، فله أن يعطي أحد إخوته دون الآخر، له أن يعطي أحدهم دون الآخر وله أن يفضل بعضهم على بعض بعضهم على بعض. نعم هذا من حق. نعم أي مسألة هي الإخوة هل يشترط التعديل بينهم؟ المذهب نعم، ولهذا قال وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، يعني إذا أعطى أخواله يعدل بينهم، إذا أعطى أعمامه، إذا أعطى إخوته، إذا أعطى أخواته يعدل بينهم قياسا على الأولاد، قياسا على الأولاد. ما هو الجامع في القياس؟ ما هي العلة الجامعة؟ ها العداوة والبغضاء إلى آخره والصلة. فلا شك أن الأخ الذي يهدي له ها سيصله سيزوره، والأخ الذي لا يعطيه ها لن يزوره، يقول هذا ما يعطيني أبد ولن أسلم عليه. إذن العلة موجودة، العلة موجودة، لكن القول الثاني هو الراجح أنه لا يشترط، أنه لا يشترط، لأن بين الأولاد وغيرهم فرق عظيم، بين الأولاد وغيرهم فرق عظيم، فليس تعامل الأولاد مع الأب كتعامل الإخوة سائر الأقارب. هذا من حيث الحكم هل يجب ولا يجب، هم من حيث يعني الأدب والفضيلة نقول نعم لا بأس كونه يسوي بين إخوته وأقاربه من باب الأدب وصلة الرحم هذا أمر مطلوب، لكن من حيث الأمر التكليفي، من حيث الأمر التكليفي لا يشترط أن يسوي بين سائر أقاربه. قال فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو خصه سوى وجوبا برجوع حيث أمكن أو زيادة لمفضول ليساوي الفاضل. طيب أعطى أحد أولاده وقع في المخالفة، أعطى أحد أولاده 1000 ريال وأعطى الآخر 2000 ريال، ما هو المخرج من هذا المأزق؟ ما هو الحل؟ يقول المصنف إما أن تأخذ 1000 الزائدة وإما أن تعطي صاحب 1000 أخرى، واضح ولا؟ إما أن تأخذ من صاحب 2000 1000 ويكون هو 1000 والآخر 1000، وإما أن تعطي الآخر 1000 أخرى ليكون هذا 2000 وهذا أخذ 2000. ومثله الأنثى، إذا أعطيت الولد 1000 والأنثى 1000 ها فما هو الحل؟ إما أن تعطي الولد 2000 ليكون الذكر مثل حظ الأنثيين، أو تأخذ من الأنثى 500. هذا الحل الأول والثاني، الحل الأول أن تعطي الناقص ليساوي الزائد، والحل الثاني أن تأخذ الزائد ليساوي الناقص. هذان الحلان ذكرهم المصنف. طيب الحل الثالث ها ما يستطيع، ماذا نقول؟ يأخذ الجميع، ما يستطيع أن يعد، ما عنده فلوس انتهى، نقول خذ من هذا 2000 وخذ من هذا 1000 خلاص لتسلم. هذا الخروج من المحرم، هذا الخروج من المحرم. فإن كان أحدهم ما عنده شيء، قال أنت أخذت من 1000 وأنا ما عندي شيء محتاج إليها، نقول يدخل في مسألة ها التفضيل لأجل الحاجة والنفقة، لأجل الحاجة والنفقة. فأحيانا يكون الولد مثلا متزوج وفي شقة ولا يستطيع أن يدفع الأجرة ولا يستطيع النفقة، فإن الأب له أن يدفع أجرة البيت وله أن يشتري من الطعام ويعطيهم من المال ما يشترون به، ولا يلزم أن يعطي بقية أولاده، لأن هذه ليست هبة محضة، هذه لأجل الحاجة والنفقة، فلا يشترط التسوية في هذه المسألة. واضح لما هو واضح؟ طيب ولهذا يقول فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو خصه سوى وجوبا، يعني سوى بينهم وجوبا برجوع حيث أمكن، يرجع في الكثير ليساوي القليل، أو زيادة لمفضول ليساوي الفاضل، يعطي صاحب 1000 1000 أخرى ليساوي الآخر، أو إعطاء ليستو، أو إعطاء ليستو، يعني يعطي الآخر ليساويه، ليساويه. وقال ليعطي ليشمل حتى لو في مرض الموت المخوف، معلوم أن الشخص مرض الموت المخوف لا يجوز يعطي عياله، العطيه مرض الموت المخوف محرم لأنه متهم أن يحرم بعض أولاده، لكن هنا إذا كان يريد أن يعدل بينهم ففي مرض المخوف الموت المخوف خوفوه، قالوا أنت أعطيت أحد أولادك 2000 والآخر أعطيته 1000، فقال في مرض الموت المخوف أعطوا هذا 1000 أخرى، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هنا قصد التسوية ولم يقصد العطية في المرض المخوف. قال أو إعطاء ليستو لقوله عليه السلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه مختصرا. قال وتحرم الشهادة إلى آخره. إذا كان عدم العدل محرم فأي شيء محرم تحرم الشهادة عليه. الآن لو شخص باع بيع مجهول أو عقد نكاح بدون ولي، هذا محرم ولا جائز؟ محرم، هل أجل الإشهاد؟ لا. فإذا كان الشيء محرما حرم الإشهاد عليه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ولهذا يقول المصنف: وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل. يحرم أن يشهد على التخصيص، يعني يعطي واحد ألف والثاني ما يعطيه، ثاني ما يعطيه، هذا تخصيص. أو التفضيل، يعطي هذا 2000 وهذا 1000 ويشهد، يقول يا فلان تعال اشهد، أنا أعطيت ولدي 2000 والآخر أريد أن أعطيه 1000 ريال، ها ماذا نقول؟ نقول لا يجوز، نقول هنا لا يجوز. طيب، أعطى الولد الكبير 1000 ريال هدية، وعنده ولد عمره 2 أو 3 سنين، ها ماذا يعطيه؟ نقول يعطيه 1000 ريال، يعطيه 1000 ريال ويحفظها له لأنه وليه، يحفظها له لأنه وليه. طيب، هل له أن يأخذها؟ سيمر معنا أنت ومالك لأبيك، لكن لا تكون هذه الأمور تحيلا، لا تكون هذه الأمور تحيلا. وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم. تحملا، التحمل تعال يا فلان اجلس عندنا، انظر سأعطي ولدي 2000 والآخر 1000، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تحمل. أداء حصلت خصومة، واضح الله، فذهب شهد، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن شهادته إقرار لهذا الشيء، إقرار، هو يجب أن يشهد على إبطال هذا الشيء، يشهد على إبطاله، صح ولا؟ يقول يلغى ولا يجوز معه. أما كونه يشهد لإقراره وإمضائه، هذه إعانة له على الإثم، إعانة له على الإثم. قال: تحملا وأداء. وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه، كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. ذكر المختلف فيه لأنه إذا كان الشهادة على العقد المختلف فيه الذي هو فاسد عندك أنت، فعلى العقد المتفق على بطلانه من باب أولى. طيب، المختلف فيه شهد على نكاح امرأة بغير ولي، هذا فاسد عندك أنت لأنك حنبلي أو شافعي أو مالكي. أما الحنفي فيجوز أن تعقد المرأة نفسها بدون ولي. طيب، إذا أتيت وشهدت وأنت حنبلي أو شافعي أو مالكي، العقد هذا فاسد عندك مختلف فيه، يحرم عليك أن تشهد على هذا العقد، يحرم عليك أن تشهد على هذا العقد. واضح ولا لا؟ طيب، وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه، فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت للمعطى فليس لبقية الورثة الرجوع. انتبهوا، يقول فإن مات الواهب قبله أو قبل أي قبل الرجوع أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت للمعطى، ثبتت للمعطى فليس لبقية الورثة الرجوع، فليس لبقية الورثة الرجوع. طيب، هنا يقول فإن مات الواحد، يعني الأب عطى أحد أولاده فضل بعض أولاده على بعض، فإن مات الواهب قبله يعني قبل الرجوع بعد أن فضل أحد أولاده أو الزيادة يعني أو قبل الزيادة، يعني أعطى واحد 2000 واحد 1000، فمات قبل أن يرجع بال1000 أو قبل أن يعطي صاحب ال1000 1000 أخرى، مات قبل هاتين المسألتين، يقول ثبتت للمعطى يعني ثبتت للولد، ثبتت للولد فليس لبقية الورثة الرجوع، فليس لبقية الورثة الرجوع. طيب، لماذا؟ قال لأن أبا بكر قال لعائشة لو ملكتي، صح ولا لا؟ لو ملكتي. وهذا في الحقيقة ما فيه دلالة، هذا ليس فيه دلالة لكن القول الثاني اي نعم، هم استدلوا بقول أبي بكر لعائشة وددت أنك حزتي، نعم استدلوا بهذا، استدلوا بهذا لأن إذا حزته لم يكن للورثة الرجوع، لم يكن للورثة الرجوع. والقول الثاني أن للورثة الرجوع، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن عقيل من الحنابلة، واختيار الشيخ محمد رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع، و وأن هذا القول يقول شيخنا رحمه الله تعالى يقول هذا القول ضعيف، يقول هذا القول ضعيف، كيف لا نجيزه ابتداء ثم نجيزه بعد موته؟ واضح ولا لا؟ فإذا كان لا يجوز من البداية لماذا نجيزه بعد موته؟ لماذا نجيزه؟ وعلى هذا يكون القول الراجح أن الورثة يرجعون، الورثة يرجعون، وهذا موجود الآن، هذا موجود عند الناس. يعني أحيانا الأب يعطي الولد سيارة أو يعطيه أرضا هبة، صح ولا لا؟ ثم يموت، ثم يموت بعد ذلك، فهذه الهبة ها ترجع من جملة الميراث، ترجع للورثة يقتسمونها. هذا القول هو الصحيح، وأنها لا تبقى ملكا له، لا تبقى ملكا له، لأن الأمر محرم ابتداء، محرم عدم العدل ابتداء، فكذلك استدامة، فكذلك استدامة. قال أو الزيادة، أو الزيادة. قال فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت للمعطى فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة البقية. انتبه، إذا وهب أحد أولاده ثم مات نقول ما وهبه ها ترجع من جملة ماله، إلا إذا وهبه في مرض الموت المخوف، في مرض الموت المخوف هنا يرجع فيه إلى رأي الورثة. لماذا؟ لأن هذه وصية وليست هبة. العطية في مرض الموت المخوف هذه تأخذ أحكام الوصية، والوصية يشترط إذن الورثة، يشترط إذن الورثة. فمثلا هو ليس له أن يوصي لأحد الورثة، فلا وصية لوارث. فإن قال هذه السيارة لولدي فلان لأنه متزوج ومحتاج، صح؟ فلما مات قال الورثة نعم هذه السيارة نتركها له باختيارهم بدون إكراه، من طيب نفس، تبقى ولا ما تبقى؟ تبقى على ما هي عليه، لأن العطية في مرض الموت المخوف تأخذ حكم الوصية. ومثله لو أوصى بأكثر من الثلث عند الموت هذا ما يجوز. طيب إذا أذن الورثة إذا قالوا لا بس نتمم العطية النصف اختيارا منهم، فهنا جائز، فهنا جائز. إذن هذه المسألة تختلف عن المسألة الأولى، المسألة الأولى هبة وهي من أصلها محرم، من أصلها محرم. أما العطية في مرض الموت المخوف فهي ليست محرمة من أصلها، هي محرم لزومها، النفوذ واللزوم هذا محرم، فتتوقف على إذن الورثة، تتوقف على إذن الورثة. ولهذا قال إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين، على إجازة الباقين. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. انتبه، خرج المصنف هنا في مسألة الهبة عموما وليس الأب عموما. فإذا وهبت إنسان هبة فلا يجوز لك أن ترجع في هذه الهبة، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لذلك مثالا في الكلب، وهذا للتقبيح، وهذا للتقبيح. فإذا كانت قبيحة فهي محرمة، فهي محرمة، فجعل العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، وقال عليه الصلاة والسلام ليس مثلنا مثل السوء. فلا يجوز للرجل إذا وهب هبة أن يرجع فيها، أن يرجع فيها. لكن يقول المصنف اللازمة، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. متى تكون لازمة؟ بالقبض، أحسنت، تكون لازمة بالقبض، أما قبل القبض له أن يرجع، له أن يرجع. فإذا قال هذه الساعة هدية لزيد، هدية لزيد ها، فله أن يرجع. نعم نحن نقول له ها ليس من المرة أنك ترجع ما دام أهديت للرجال ووعدته، ليس من الأدب أن ترجع، لكن ليس محرما. فإذا قبضها صارت لازمة فلا يجوز له أن يرجع فيها، لا يجوز له أن يرجع فيها. طيب هل له أن يشتريها؟ قل لا، حتى الشراء لا يشتريها. فإذا وهب ساعة لشخص ووجده يبيعها في السوق، وجده يبيعها في السوق، فلا يجوز له أن يشتريها، لأن هذا عود في الهبة، لأن هذا عود في الهبة، فلا يجوز له أن يشتريها. قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازم، الحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، متفق عليه. إلا الأب فله الرجوع قصد التسوية أو لا، مسلما كان أو كافر إلى آخره. يقول الأب، الأب له أن يرجع فيما وهب ولده، الأب له أن يرجع فيما وهب ولده. لماذا؟ ها؟ لأن الأب أصلا له أن يتملك من مال ولده ما شاء طبعا بشروط. فإذا كان له أن يتملك ما شاء كذلك له أن يرجع في الهبة من ولده، له أن يرجع في الهبة من ولده. قال إلا الأب، وقوله إلا الأب يفهم منه أن الجد ليس له أن يرجع، الجد ليس له أن يرجع. طيب والأم؟ المذهب ليس لها أن ترجع، الأم ليس لها أن ترجع لأن النص ورد في الأب. والقول الثاني أن الأم لها أن ترجع، أن الأم لها أن ترجع، وهذا مذهب، هذا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، أن الأم تأخذ حكم الأب، تأخذ حكم الأب. قال إلا الأب فله الرجوع قصد التسوية أو لا، قصد التسوية أو لا، يعني قصد أن يسوي بين أولاده أو لم يقصد، أو لم يقصد فله أن يرجع مطلقا. قال مسلما كان أو كافرا، مسلما كان أو كافر، يعني حتى لو كان الولد، حتى لو كان الأب كافرا والابن مسلما فأعطاه هدية فله أن يرجع، فله أن يرجع بها. وكذلك لو كان الابن كافر والأب مسلم فأعطاه هدية له أن يرجع، لعموم النص، لعموم النص. قوله لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا عام، هذا عام يشمل الكافر والمسلم. وهناك قول ثاني يعني تفصيل، يقول إلا إذا كان، إلا إذا كان في ذلك ترغيبا للإسلام وتنفيرا من الكفر فله أن يرجع، إلا إذا كان، لا لا لا, لا هذا في التعديل بين أولاده، هذا في التعديل بين أولاده. ها ما مرت معنا؟ نعم، إيه التعديل بين أولاده مسلم وكافر. قال الأول أنه حتى لو كان مسلما وكافر إذا أعطى هذا يعطي الآخر، يسوي بينهم، يسوي بينهم. أما إلا إذا كان فيه مصلحة كترغيب في الإسلام والتنفير من الكفر فإنه لا بأس أن يرجع، لا بأس أن يفضل المسلم على الكافر، لا بأس أن يفضل المسلم على الكافر. أما هنا يقول إلا الأب فله الرجوع قصد التسوية أو لا، مسلما كان أو كافرا، مسلما كان أو كافرا. لقول عليه السلام لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي، فيما يعطي ولده. لكن إذا أعطى ولده حال كفره ثم أسلم الولد هل له أن يرجع؟ القول الأول له أن يرجع لعموم النص، القول الأول له أن يرجع، والقول الثاني ليس له أن يرجع إذا أعطاه حال كفره ثم أسلم الولد، ثم أسلم فليس له أن يرجع. وهذا، هذا صوبه المرداوي رحمه الله تعالى، هذا يرجحه المرداوي رحمه الله. قال لقوله عليه السلام لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، لحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث، من حديث عمر بن عباس ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها وزيادة منفصلة، منفصلة. يقول لا يمنع الرجوع، يقول لا يمنع الرجوع نقص العين، نقص العين سواء العين، نعم سم أحمد، من الدكتور أحمد يريدونك؟ ممكن، لا بس جزاك الله، مساعدة المسلم مطلوبة. نعم يقول ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة، انتبه، أو زيادة منفصلة يعني لا يمنع الرجوع. فلو أنه أعطاه سيارة مثلا، أعطاه سيارة هنا لا يجوز، يجب أن يرجع، صح؟ نقصت قيمتها أو نقصت عينها، أعطاه هي جديدة والآن قديمة، أو أعطاه هي غالية والآن رخيصة، يقول يرجع، يرجع، لا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها، أو تلف بعضها، يعني حصل في السيارة مثلا سمكرة أو نقص أو نحوها، المهم هذه الهدية نقصت يرجع فيها، يرجع لا بأس. أو زيادة منفصلة، أو زياد انفصل. أعطى ولده شاتل شاتل ثم أراد أن يردها حتى يسوي بين أولاده، فوجدها قد ولدت، قد ولدت. ها، هذا الزيادة متصلة أو منفصلة؟ ها، منفصلة. يقول المصنف الزيادة المنفصلة لا تمنع، لأن تكون الزيادة المنفصلة للولد والعين للأب، والعين للأب. ومثله مثلا لو أهداه نخلة، أهداه نخلة فخرج فيها ثمر، يقولون الثمر لمن؟ للولد، وهو يرجع، يرجع في النخلة، يرجع في النخلة. قال ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه، ويمنعه يعني يمنع الرجوع زيادة متصلة. ها، أعطاه شاه، أعطاه شاه، فلما أراد أن يردها سمنت، صارت سمين. الآن الزيادة متصلة، والزيادة المتصلة لمن؟ للموهوب له. فلا يمكن هنا نفصل الزيادة المتصلة عن العين، صح؟ فليس للأب الرجوع، ليس للأب الرجوع هنا. والقول الثاني أنها لا تمنع الرجوع، القول الثاني أنها لا تمنع الرجوع، سواء الزيادة منفصلة أو متصلة، سواء الزيادة منفصلة أو متصلة أو متصلة. أما المذهب يقولون الزيادة المتصلة تمنع الرجوع. طيب لماذا؟ لأنه لا يمكن الرجوع في الأصل، ها، إلا في الزيادة المتصلة، صح؟ لا يمكن. فما دام لا يمكن نلغي الرجوع كله، نلغي الرجوع كله، صح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يرجع حتى لو كان هناك زيادة متصلة، يرجع وتكون الزيادة للولد، لا بأس، تكون زيادة للولد، يعني يعطى من قيمتها ونحوه، تكون زيادة للولد. قالوا يمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك. يقول هذا أيضا يمنعه، يعني أعطى الولد سيارة، أعطى الولد سيارة، فلما أراد أن يرجع وجد الولد قد باعها، هل يرجع الأب هنا ولا ما يرجع؟ ما يرجع، هنا ليس له الرجوع. ولهذا قال وبيعه، يعني ويمنعه من الرجوع بيعه وهبته، هبته. أعطى الولد ساعة فوهبها الولد لغيره، فلما أراد الأب أن يرجع وجد الأب الولد قد وهبها، فليس له الرجوع لأنها تعلق بها حق غيره، تعلق بها حق غيره. قال ورهنه ما لم ينفك، ورهنه، أعطى الولد سيارة، أعطى الولد سيارة فرهنها الولد في دين عليه، رهنها في دين عليه، فليس للأب الرجوع هنا حتى ينفك الرهن، فينتظر الأب، فإذا انفك الرهن له الرجوع، إذا انفك الرهن فله الرجوع، الرجوع. قال ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك، ما لم ينفك. قال وله، أي لأب حر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. هل يجوز للأب أن يتملك من مال الولد؟ نعم، المصنف يقول وله، يعني للأب الحر، لأن الأب إذا كان عبد لا يجوز له أن يتملك من مال ولده، لأنه سيذهب إلى سيده فلا يصح. لكن إذا كان حرا له أن يأخذ ويتملك، يقول المصنف له أن يأخذ ويتملك. في فرق بينهما؟ نعم في فرق، يأخذ يستعمل، له أن يأخذ السيارة من الولد ويسافر عليها بدون رضا، هذا الأب، هنا أخذها، له أن يأخذ حاجة يستعملها ثم يردها مثلا، هذا أخذ. والتملك يأخذها ويجعلها من جملة ماله، يأخذها له، هذا كله جائز لب، هذا كله جائز لب، لكن بشروط، لكن بشروط. قال وله، أي لأب حر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. إذن هذا الشرط الأول والثاني، الشرط الأول ألا يضر بالولد، الشرط الأول ألا يضر بالولد، إذا كان يضر بالولد لا يجوز أن يأخذ. يعني ولد عنده السيارة يذهب عليها للدوام ولا يستطيع أن يشتري سيارة وأخذها أقساط، فهنا لا يجوز للأب أن يأخذها، لا يجوز. الشرط الثاني أن يكون الولد محتاجا إليها، أن يكون الولد محتاجا إليها، يعني الولد يحتاج، يذهب على السيارة إلى عمله إلى أشغاله، ما عنده غيرها، فلا يجوز الأب أن يأخذها، لا يجوز الأب أن يأخذها. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث شرط ثالث ألا يأخذها ليعطيها أحد أولاده، ألا يأخذها لأجل أن يعطيها أحد أولاده، أحد أولاده. فإذا كان يريد أن يعطيها أحد أولاده لا يجوز، لا يجوز. هذه ملخص الشروط. من ضمن الشروط أن يكون حرا، وهذا أمر ظاهر، هذا أمر معلوم. قال وله أي لأب حر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لحديث عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد صلى الله عليه وسلم. وقتها صحيح. طيب قال لحديث عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد، رواه سعيد والترمذي وحسنه. وسواء كان الوالد محتاجا أو لا، يعني الوالد له أن يأخذ حتى لو حاجة، لأنه الولد وماله، لأن الولد وماله لأبيه. وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته، ولا ما يعطيه ولدا آخر، ولدا آخر، ولا في مرض موت أحدهما المخوف. إذن هنا الشرط الرابع ما هو؟ أن لا يكون أخذ الوالد في مرض الموت المخوف، في مرض الموت المخوف، سواء مرض الولد أو مرض الأب. هذا الشرط الرابع، انتبهوا، هذا الشرط الرابع. ما هو الشرط الرابع؟ ألا يكون الأخذ في مرض الموت المخوف، موت من؟ الأب أو الولد. إذا كان موت الأب المخوف ها، فالولد متهم أن يأخذها لأجل أن يرثها أولاده، صح؟ وإذا كان في مرض الولد فالأب متهم لأجل أن يرثها هو أو يرثها آخرون. ففي مرض الموت المخوف الشخص متهم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم نعم. الحاشية بعدين وش نشوف إذا في سؤال. نعم. إذا أعطاها أو منعه؟ لا أعطاه. إيه يأثم؟ لا الأب يعني. ممكن يأثم له. الابن ممكن يأثم لأنه تعاون على الاسم والعدوان. لكن الأصل أن الأب يأثم. الابن قد يكون صغيرا غير مكلف.